السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة ممتعة وغريبة، لكن أتمنى أنكم ما تنامون أثناء سرد الأحداث، خصوصا أبو غازي. أنا وصلت لي معلومات عن واحد من الجماعة أبو غازي أنه ينام أول 5 دقائق من القصة ويسمع القصة الوحدة 3-4 مرات، وفي كل مرة ينام. فأرجوك يا أبو غازي شد انتباهك معي شوي واسمع هالتفاصيل اللي راح تعيش في دهشة لوجود مثل هالبشر في هالدنيا هذه. القصة اللي يسلمكم، تعرفون موضوع الاستعمار الفرنسي اللي حصل في الكثير من الدول العربية. أنا موضوعي ما هو عن الاستعمار، لكن يجب أني أفهمكم الوضع الحاصل في ذاك الوقت. المهم كانت في اتفاقية يسمونها اتفاقية الحماية الفرنسية للمغرب، وهذه كان اتفاق بين دولتين، كان في مؤتمر الجزيرة الخضراء في إسبانيا عام 1906 على أن تقوم فرنسا بوضع حماية عسكرية وأمنية للمغرب، وكانت من بين عام 1912 ميلادي إلى عام 1956 ميلادي. كان في رجل فرنسي اسمه فير كريستيان. فير كريستيان هذا ضابط في الجيش الفرنسي، تم فرزه من ضمن القوات اللي طلعت من فرنسا علشان تعسكر في المغرب. فقال حق زوجته اللي هي جوزيفا اني انا رايح وراح اتاخر عليك وتعرفين اجازات تطول. قالت له مستحيل اتركك، رجلي على رجلك، تبي تروح للمغرب اروح معك وعيش هناك، انا ما عندي مانع. لانه قال لها انا ممكن اجي يعني نهايه السنه، يعني كل سنه اجي مره يعني. قالت له مستحيل اتركك تروح، وخصوصا في هالاماكن البعيده وما اشوفك ومنها، وهم متزوجين عن قصه حب يعني. قال لها يعني ما عندك مانع انك تعيش معاي في دوله عربيه؟ قالت لا ابدا، ان شاء الله توديني وين، انا ابدا راح اتاقلم واعيش علشان فقط اكون جنبك. قال لها يلا مشينا، وفعلا راحوا عاشوا في مدينة مكناس المعروفة، استأجروا لهم بيت. وهذا الزوج اللي هو الضابط الفرنسي مع القوات الفرنسية، وجوزيفا علشان تشغل نفسها قامت افتتحت مطعم، وهو مطعم وهو حانة وسمتها فيكتوريا، وهذا من أشهر المطاعم اللي كان في مكناس في ذلك الوقت، وهي فرنسية وأكلات فرنسية، وأنتم عارفين يعني الذوق في الأكلات يعني فرنسا وغيرها. فنجح هالمطعم نجاح باهر، وقامت تتوسع وتكبر هالمطعم، وعايشة أحلى حياة في المغرب. مغرب بلد جميل جدا، وكان في تأقلم لأن من زمان وجود الفرنسيين فيها، يعني من بداية الـ 1912، فهي جتهم في عام 1950، يعني كانوا متأقلمين على الوجود الفرنسي. لذلك انخرطت جوزيفا مع صديقاتها من المغربيات، وكذلك طاقم العمل اللي اشتغلوا معاها، وشكلت لها يعني معارف كثيرة واستقرت. المهم حملت جوزيفا، وعام 1952 جابت بنت سمتها أرليط. هذه أرليط بطلة القصة، لأن في عام 1956 تم انتهاء العقد في الحماية الفرنسية وانسحبت القوات الفرنسية من المغرب لكن كان في وجود للفرنسيين أصحاب الأعمال والمشاريع والناس اللي مثلاً فرنسي تزوج مغربية أو مغربي تزوج لفرنسية، فصار في وجود، وهذا شيء طبيعي بعد ما ينتهي الاستعمار يكون له بعض الآثار يعني في البلد. المهم عليكم بالطويلة، عايشة جوزيفة مع زوجها وبنتها أرليد والحياة سعيدة، وحتى زوجها بعد ما ترك العسكرية قام يفتح المشاريع التجارية والأعمال، وخصوصا في وقت يعني بداية النهضة التجارية في المغرب. ويوم من الأيام ويتوفى الزوج الفرنسي، ترك زوجته جوزيفة وبنته أرليد. بعدها بفترة جوزيفة كذلك أصيبت بمرض وصارت طريحة الفراش، وفي ذاك الوقت بنتها عمرها 15 سنة، يعني الكلام في عام 1967. ولا زالت جوزيفة في الفراش ما تتحرك، وعندها من اللي يدير أعمالها ولكنها ما تبي تفارق الأرض اللي يعني عاشت فيها فترة طويلة، وزوجها توفى فيها وصار عندها حب للمغرب لكن خايفة على بنتها. في يوم الأيام عندها صديق تعرفت عليه، وهذا يسموه يعني صديق العائلة، ضابط في الجهاز الأمني المغربي، وهو ضابط مغربي. استدعته يوم الأيام قالت له: يا عبد الحميد، أنا ما أثق في شخص بهالدنيا كثر ما أثق فيك، وأنت صديق العائلة وصديق زوجي وعايش معانا وبين يعني عشرة عمر. قال: إيه نعم صحيح، آمر يا جوزيف، في شيء تبين شيء محتاج شيء ترى أنا حاضر. قالت: أنا بوصيك على بنتي أرليط، لأني حاسة أني أنا خلاص على وشك أني أغادر هالحياة، فأرجوك أبيك توصل أرليط يعني تكون تحت عينك لحد ما توصلها للسفارة، وتتأكد لحد ما يتم ترحيلها إلى فرنسا وتسليمها إلى جدها هناك. ما عندها أحد بالدنيا الآن عايش إلا جدها في فرنسا، فإذا أنا ودعت هالدنيا أرجوك أنك تنفذ لها الوصية. قال لها: من عيني هذه قبل هذه، وإن شاء الله أنت يعني تقومين بصحة ولا تفاولين على نفسك ومن هالكلام. قالت له: ماشي. ثاني يوم وتتوفى جوزيفة، ويجي عبد الحميد سوى لها إجراءات الدفن وهالأمور، وما لها أحد البنت هذه أرليط، فأخذها ووداها عنده في البيت عند زوجته. وزوجته ما تخلف ما تجيب عيال، قال لها: خلي هالبنت عندك يعني تساعدك في البيت، شغليها أي شيء لحد ما أشوف لها صرفة أني أوصلها لجدها في فرنسا. قالت لها زوجتها: أنا أوكي ما عندي مانع. حطوا لها غرفة في البيت وصارت تتعلمها أنها تعاونها وتساعدها يعني في الطبخ والغسيل والتنظيف، لكن معاملة كانت جدا طيبة لأنها مجرد ضيفة عندهم يومين ثلاثة وخلاص، يعني ما راح تطول بالكثير يعني. لكن يوم من الأيام زوجة عبد الحميد ما كانت موجودة في البيت، وهذا راجع من العمل وهو على رأس عمله، طبعا وهو أحد القيادات في الأجهزة الأمنية. فلما رجع البيت يسأل عن زوجته، قالت له أرليط أنها طلعت. قال: ماشي أوكي. قال لها أرلي تعالي بكلمك موضوع مهم جدا وهذه فرصة بما أن زوجتي ما هي موجودة. قالت له خير شنو فيه؟ قال تعالي وهي تتكلم عربي يعني عايشة طول عمرها في المغرب. ويدخلها الغرفة ويضربها ضربة على الرقبة طريقة يعني محترفة أفقدت البنت وعيها. البنت صحت بعد كم ساعة ولا متعرضة للاغتصاب. الله لي وفقك يا عبد الحميد، لكن هذا اللي سواه، اغتصب البنت فصارت تبكي ومنهار البنية ومعارف ايش صاير فيها او يدخل عليها مرة ثانية. قال اسمعيني بهالدنيا هذه كلها مالك الا انا، ولا يمكن انك راح تهربين من عندي، فلازم انك تقبلين بالامر الواقع. خلاص راح نكون انا وياك يعني عشيقين، وانا راح اعطيك كل اللي تبينه واشتري لك وكذا. والبنت شايفه خير يعني لا يمكن ان بامكان عبد الحميد انه يغريها او انه يقنعها بهالامر هذا. فصارت البنت تبكي وكذا وهو خاف، قال هذه راح تفضحني. قام وربطها على جيد زوجته وشافت البنت مربوطة وتبكي وعليها دماء. سألت قال لا لا ما فيها شيء. المهم دخلت غصبا عنه وكلمت البنت قالت انه اعتدى علي. قام مسك زوجته قال شوف اسمعيني، اذا تكلمتي او احد سمع بخبر اقسم بالله اقتلك واقتلها. خلاص البنت هذه حقي انا وانت ولا كلمة. انت اصلا انا زي متحملك وانت ما تجيبي عيال، صار لي كم سنة متحملك، لكن هالبنت هذه تعويض بالنسبة لي. عاجبك عاجبك، مو عاجبك اطردك الحين وروحي عند اهلك وبدون ما تتكلمين، لانك لو تكلمتي وانت عند اهلك اجي اقتلك انت واهلك. وهو لانه قيادي وشخصية شوية عنيفة، فالزوجة كانت عارفة أن ممكن ينفذ تهديده. خافت قالت أنا مالي شغل وحسبي الله عليكم. قال اسمعي تعالي من اليوم وطالع تسمينها، تغيرين اسمها اللي هو أرليط وتسمينها نعيمة. قالت شنو؟ قال اي نعم، أبدا بحياتك ما تنادي لها أرليط، سمينها نعيمة. وإذا سمعتيها قالت لأحد أرليط حذريها وقولي لها إنها تقول اسمها نعيمة. ليش وكا؟ قال كيفي. طبعا تقولي أنت الزوجة الحين معترضة على الاسم؟ إيه نعم معترضة على الاسم، لأن اسم نعيمة هو اسم الزوجة الأولى. ليش بيسمي أرليط على اسم زوجته الأولى؟ راح تعرفون بعدين. المهم أكم بالطبينة شيطان هالقيادي هذا. راح لأخوه قال اسمع أنا عندي بنت فرنسية، بنت جميلة عمرها 15 سنة وبإمكانك أنك تزوجها إذا أنت بي وأنا مستعد أني أعطيك. أخوه صدم قال شنو؟ فرنسية وعمرها 15؟ لا يا عمي أنا ما بيها، وهذه أنا ما أعرفها ولا شنو؟ أنت شنو قصتك؟ قال هذه وحدة يتيمة وتعيش عندي وأبيك تتزوجها. قال لا مستحيل، أنا ما أقدر صراحة وما أبي أتزوج أجنبية وفكني من هالموضوع هذا. احتار، هو يبي يمسك البنت ويضمن أنها ما تطلع من عنده. رجع لزوجته مرة ثانية قال خلاص هذه راح نخليها عندنا عايشة على طول، وراح أضمن أنها ما تتحرك أني أخليها تخلف. وفعلا كان أول الأشهر يربطها وحاطنها غرفة مثل السجن في البيت، وكل يوم الثاني يعتدي عليها، ينتظر إلى أن حملت وولدت وجابت لها ولد في البداية، والسنة اللي بعدها جابت ولد، والسنة اللي بعدها جابت بنت، واللي بعدها جابت بنت، واللي بعدها جاب 7 من الأبناء. خلاها مستعبدة عنده يعني 7 أبناء، يعني كل فترة تجيب لها واحد ولا تجيب لها بنت. ويسمي العيال على منو؟ على نعيمة، مو هي الفرنسية، لا، نعيمة اللي هي زوجته الأولى، يروح يسجلهم باسم نعيمة. وهذه الزوجة كانت تعتقد أن هم معدلين بياناتهم، سمينها نعيمة وهذول العيال هو، وأبدا ما جاء في بالها أن الزوجة الأولى اللي اسمها نعيمة، لأن كانت كل ما تندهلها باسم اخترعوه اسم جديد، يعني علشان هي ما تفهم، وهي ما تسأل ولا تطلع ولا تروح. أول سنوات اللي عاشتها كانت مسجونة، بعدين لما صار عندها أولاد صار يخليها تطلع وتروح وتجي، وخايفة على أولادها، مستحيل إنها تغادر البيت أو تترك عيالها وراها، لذلك كانت تعيش من أجل الأبناء. وسنة بعد سنة اللي بعدها تجيب لها ولد، تجيب لها بنت، المهم صارت أسيرة لعيالها، وهذا يذلها ذل، ومشغلها خدامة عنده، شغيلة عنده وعند زوجته، وإهانات وضرب حتى أولاده. لما كبروا صار يهينهم ويضربهم ويعذبهم، ولا كان يرعاهم، وكان يعتبرهم أن عيال يعني ما هم من صلبة، أو عفوا يعني هم صلبة لكن أبناء زينة، لأنه هو أصلا ما كان متزوجها، كان حاطها عنده يعني، وهذيك ما تدري شو السالفة. المهم مالكم بالطويلة، راحت لسنين وجت لسنين، كبروا العيال. الكبير اسمه عادل، عادل هذا عاش شتى أنواع العذاب من ضرب وإهانات، وأبوه كان يربطهم بالأشهر في البيت، أي واحد ما يسمع الكلام يربطه، كان يعني يعاملهم معاملة ما هي صالحة للبشر، ولا هو فاهم ليش يعني كأب يعاملنا بهالطريقة. زين هذه أمي يعني زوجته فرنسية، هم يدرون أن هذه فرنسية وتزوجها وخلاص، يعني شو المشكلة، لأن ما كانوا يملكون أي وثائق ولا أي أوراق عياله. إلى أن يوم الأيام اكتشف أن زوجة أبوه اسمها نعيمة، وأمه اسمها نعيمة، فاستغرب من هالمصادفة، وسأل أمه، قال لها يمه أنت شنو اسمك الأصلي يعني؟ قالت لا، أنا كان اسمي أرليط، لكن بعد ما أخذت الوثائق الفرنسية أبوك غيرها وسماها نعيمة. قالها ماشي أوكي، لكن ليش سماك نعيمة على اسم زوجته الأولى؟ صارت تضحك تقول لا، الأولى مو اسمها نعيمة، اسمها الاسم الثاني، يعني مثلا حصة، خلونا نقول في حصة مغربية أقول كريمة. قال لها يا يمه لا، زوجة أبوي اسمها نعيمة، وأنا متأكد وشفت إثباتاتها الرسمية، طبعا عن طريق الخطأ شافهم الولد. الأم صدمت، قال لها زين وين إثباتاتك أنت الرسمية؟ قالت أبدا ما عند، كلهم عند أبوك، يعني كل الإثباتات موجودة عند أبوك. قال لا ماشي. فصار الولد يعني شاغل نفسه في هالموضوع، طبعا بغض النظر عن العذاب والإهانات والتعامل السيء من قبل أبوه لوالدته والإخوانه، هو الحين يبي يعرف سر هالاسم هذا، ووالدته ليش ما عندها وثائق ولا عندها أي إثبات، رغم انه مرات ياخذ امه يروح يطلع فيها شوي، لازم معاها ورقه شيء. فصار ينبش في اوراق ابوه بدون ما يدري، يعني يدور يدور يدور وما عثر على اي اثبات لوالدته. فرجع لامه وقال لها يمه انا بسك سؤال، لما كنتي تجيبينا احنا العيال شلون كنتي تدخلين المستشفى؟ شلون تطلعين؟ شلون؟ قالت هي عادي ادخل. قال لا ادري في وين الاوراق اللي تاخذينها للمستشفى. قالت لا ابوك هو اللي قدم وهو اللي كذا. قال هي مو معقوله ما عندك ولا هويه ولا اي اثبات بصورتك واسمك، ليش؟ قالت يمكن مخبيهم. قال لا انا فتحت الشنطه الخاصة بالوثائق اللي يحملها أبوي، موجودة إثباتاته وإثباتاتنا إحنا الأولاد كلنا يعني العيال، وكذلك وثائق زوجته الأولى إلا أنتي، ليش؟ قالت ما أدري. المهم ينبش الولد ينبش ينبش أو يكتشف ان امه ما عندها اي اثبات ولا هي مسجله اساسا في اجهزه الدوله في المغرب انها يعني حاصله على اثباتات مغربيه ابدا، وما عندها الا اثبات دخولها لاحد الفصول الدراسيه في المدرسه وتحمل اسم ارليط بنت فلان لفلاني فقط، انها فرنسية وهذا الكلام قديم يعني. فقرر انه ينقذ والدته. خلاص والدتي ليش يعني عايشة في سجن تحت رحمة ابوي ومستمر في اهانتها وضربها، وكل ما حصلت اي مشكلة قام ومسك والدتي لا انا لازم انقذها. عام 2000 الولد أخذ والدته وراح فيها إلى مراكز الشرطة، قال لهم أنا ببلغ والدتي فرنسية وعايشة من عام 1952 مولودة هني، واسمها أرليط بنت فلان فلان الفلاني وما عندها أي إثبات. سألوه شلون؟ قال لي نعم. قال أنت ولدها متأكد؟ قال لي نعم. شلون ولدها وشلون طلعتوا الإثباتات؟ فقال لهم القصة. قالوا يعني والدتك مزورة؟ قال لا والدتي ما لها علاقة، أبوي اللي كان يعني يزور في الأوراق وحاطن باسم زوجته الأولى. المصيبة في الموضوع شنو؟ أن أبوه قيادي على القطاع الخاص بالجاليات، يعني أي شخص مقيم في المغرب لما تحصل له مشكلة يودونه على الدائرة اللي أبوه قيادي فيها الخاصة في الأجانب أو المقيمين، ويستدعون الأب، ولا الأب هو أصلا مدير الإدارة ويضبط الموضوع وإنها مخالفة لقانون الإقامة علشان يبي يأدبها ويأدب ولده ويحيلها للمحاكمة ويتم الحكم عليها بالسجن لمدة 4 أشهر وغرامة مع وقف التنفيذ. طبعا عطوها 4 أشهر مع وقف التنفيذ بشرط انها تسدد الغرامة. قام ولدها عادل وسدد الغرامة وطلع والدتها. هني قال اذا ما ينفع الجهاز الامني والأجهزة الأمنية هذه ما راح تفيدني في حل مشكلة والدتي، فراح إلى السفارة الفرنسية في المغرب. قالوا له زي احنا شلون عرف انت تقول انها اساسا فرنسية واسمها كذا كذا كذا، احنا شلون نتأكد من صحة كلامك؟ جيب لنا اي اثبات. قال ما عندها، ابوي لما اغتصبها في ذاك الوقت اتلف كل اثباتاتها. قالوا هالكلام هذا ما يمشي ويطردونه. قالوا ترى غير كثير يجون ينتحلون صفة انهم فرنسيين وانهم كانوا مقيمين يعني سابقا في المغرب وفقدوا اثباتاتهم علشان يحصلون على اوراق رسمية ويهاجرون فيها الى فرنسا. حبيبي هالكلام ما ينفع، لازم تجيب لنا اي اثبات. قال زين يا يما عندك احد انت يعيش في فرنسا؟ قالت ما في الا جدي، لكن ما اعرف لا عنوانه ولا تليفونه ولا اي شيء عنه. فصار الولد يدور عجز، طلع بالنهايه ان جد ارليط او نعيمه متوفي صار لسنين ولا يدري عنها انها اصلا موجوده في المغرب. اي اسعاد الحين شو الحال شو الطريقه وكذا. تذكر البطاقه المدرسيه اللي لما سجلت فيها في المراحل الاولى من الدراسه، لما ابوها الضابط الفرنسي سجل بنت ارليط، كان محتفظ في البطاقه مالت البطاقه الدراسيه، وهذه اللي غفل عنها عبد الحميد، خذ كل اثباتاته واتلفهم الا هالبطاقه نساها، وكان شايفها عادل. فراح مره ثانيه خلصه وسرق هالبطاقه مالت المدرسيه هذه، واخذ والدته وراح فيها مره ثانيه الى السفاره الفرنسيه، ودخل عليهم قال لهم يا جماعه هذه مواطنه فرنسيه وقصتها كذا كذا وتعيش في عذاب والزوج يسوي فيها كذا وكذا، وانتم بلد الديمقراطية وهذه بنت بلدكم. يعني حاول انه يخليهم على الاقل يتقبلون الامر، يعني عشان يبحثون فيه، هم دائما يسكرون الباب بوجهه. وهذه بطاقة المدرسية، ابوها كان ضابط هني موجود في المغرب، اسألوا عنه واسألوا عن بنته. صاروا يفكرون قالوا يلا ماشي. أخذ البطاقة المدرسية فيها أرليط فيير ما أدري شنو اسمها الكامل، ويشوفون ولا هذا اسم الأم جوزيفة مذكور في البطاقة أن أمها جوزيفة وأبوها فلان. يوم شيكوا ولا صح في عائلة فرنسية كانت تعيش في المغرب، الأب مات والأم ماتت، وهذه الأم تملك بلاوي في المغرب، مطعم كبير وشارية كم أرض وعندها استثمارات، وهذا زوجها كان كل فترة فترة يعطيها مبالغ من المال وهذه تشتري، يعني عندها مخ تجاري اللي هي أم منه أم أرليط اللي هي أم نعيمة. فلما شيكوا ولا هالمطعم فعلا شغال ومعروف جدا، فيكتوريا هذا اللي اقول لكم عنه، ولا وراحوا حق املاكها ولا موجود، واللي يديرها منه عبد الحميد زوج منه او مغتصب ارليط. هني فهموا السالفه وان هذا فعلا كان معذب البنت، صاروا يبحثون أكثر وأكثر. قاموا وعطوها وثائق سفر وجهزوا لها تذاكر وكل اللي تحتاجه، وسفروها في عام 2002 إلى فرنسا. راحت أرليط هناك ولقت جدها تارك لها بلاوي، أملاك، فلل، مزارع، طلع الجد مليون، وهي اصلا لها ورث والدتها في المغرب لكن ما تدري عنه. المهم راحت أرليط عام 2002 تقريبا يعني بعد 35 سنة من العذاب او اكثر. وعلى فكرة هي اسمها مو أرليط، يعني هو لما يترجمونه في المغرب أرليط، لكن النطق الفرنسي أرليت، لكن اسمها هناك بالمغرب أرليط. مالكم بالطويلة، أخاف أنكم تبحثون وتضيعون بالقصة. أرليط أو أرليت من العذاب اللي شافته في حياتها وتركت وراها 7 من الأبناء اللي يحملون إثباتات مغربية لكن مسجلين على اسم زوجة مغتصبها، لأن هذاك ما تزوجها أساساً. إذن شلون تقدر تأخذهم وتجيبهم إلى فرنسا بما أنهم أولادها؟ حاولوا، ولدها عادل هذا حاول أكثر من مرة يروح للسفارة، والدتي الآن صارت فرنسية وراحت ومسكينة عاشت عذاب طول عمرها وتبي تشوفنا، بعد هم حارمينها أنها تشوف. قالوا ما نقدر نثبت أنها أمكم، ودائما يقابل طلبهم بالرفض. قامت أرليت بعد ما رتبت أمورها واستكملت دراستها وعطت توكيل الولدها عادل إنه يدير أملاكها أو ورثها بشكل قانوني في المغرب. والولد ما شاء الله عادل سنة عن سنة أصبح من كبار التجار، وصار يشتغل وخذ أملاك والدته كلها غصبا عن أبوه، ومستمر في موضوع أنه مطالب أنه يطلع فيزا علشان يروح حق والدته، أو أن والدته تجي تستقر عندهم بعد ما ترتب أوراقهم، وأنه يتغير اسمهم خصوصا اسم الأم مش على زوجة أبوهم. لا المهم، أرليت استكملت دراستها وبعد كم سنة خلصت الثانوية وخلصت الجامعة، وتم تعيينها في أحد المؤسسات اللي مختصة في المشاكل الاجتماعية مثل القصص أو الأحداث اللي صارت معاها لما يجون مثلا مقيمين عندهم في فرنسا والعيال يتشتتون مع أمهم وأبوهم. تعرفون هذه يسمونها المؤسسات المجتمعية أو حماية المجتمع. قامت اشتغلت هناك والآن أصبحت رئيسة المؤسسة، رئيسة المصلحة اللي هي شغالة فيها، ولا زالت مطالباتها بأنها تأخذ عيالها وأن تجنسهم على الجنسية الفرنسية علشان يجون يعيشون معاها في فرنسا، ولم يتم محاسبة القيادي اللي سوى فيها كل هالقصة هذه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.